الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج العقيدة والسلوك. وسيكون الحديث بإذن الله تعالى عن محبة الله سبحانه وتعالى. إن محبة الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحر الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظهر بها فعيشه كله هموم وآلام. تالله لقد ذهب أهل محبة الله بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية الله تعالى أوفر نصيب، وقد قضى الله تعالى أن المرء مع من أحب. قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فحب الله تعالى هو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بما شرعه من الأعمال الصالحة. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدلت هذه الآية الكريمة أن محبة الله من الفرائض، إذ توعدهم عز وجل على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن المحبة أصل كل دين، سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا. وأعظم وأفضل المحبة محبة الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له. وأشنع المحبة أن يتخذ الناس أندادا يحبونهم كحب الله. إن محبة الله تعالى هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء. فالإله هو المعبود المحبوب المقصود، فالله هو الإله الذي تأله القلوب، أي تحبه محبة إجلال وتعظيم وذل. وأصل الشرك هو الإشراك بالمحبة. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أخبر تعالى أن من الناس من يشرك بالله تعالى فيتخذ أندادا يحبونهم كما يحبون الله. وأخبر تعالى أن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء. إن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة، فجعلوا المحبة مشتركة بين الله وبين الأنداد. والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله، فلم يجعلوا لله شريكا أو ندا في المحبة، بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. أيها المستمعون والمستمعات، لا يزال الكثير منا يعاني من ضعف في محبته لله تعالى، ويشكو الكثيرون من هذا الضعف، فربما كانت محبته لله ليست محبة صادقة ولا خالصة، وقد يقدم محبوبات المخلوقين على محبوبات الله الخالق. وإذا أردنا أن نعالج هذا الداء فعلينا أن نتلمس الأسباب التي تجلب محبة الله تعالى، وعلينا أن نقويها في قلوبنا، ثم نسعى صادقين عازمين على العمل بها وتحقيقها. ومن هذه الأسباب التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري. ومن الأسباب معرفة نعمة الله على عباده، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، فكلما استصحب الواحد منا نعم الله وما أكثرها كلما ازداد حبا لربه عز وجل. إن الله ربانا بنعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمشاهدة بره وإحسانه وآلائه داعية إلى محبته عز وجل. ومن أسباب تحقيق محبة الله وجلبها التعرف والتفقه في أسماء الله وصفاته. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومن الأسباب أيضا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وكذا دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب. ومن أهم أسباب تحقيق محبة الله انكسار القلب بين يدي الله تعالى، والخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. إن محبة الله الواجبة تقتضي محبة ما أوجب الله من الطاعات وامتثالها، وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها. وإذا تمكنت محبة الله في القلب وامتلأ القلب منها أخرجت من القلب محبة كل ما يكرهه الله، فلم يبق في القلب سوى محبة الله ومحبة ما يحبه، فلم تنبعث ولم تتحرك الجوارح إلا إلى الطاعات التي تقتضي التقرب إلى الله تعالى. فمحبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه، وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته من أعظم ما يبغضه الله تعالى. فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة، وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن الذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك الذنب، وكما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. والذنوب سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصبهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ونختم هذه الحلقة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. أخرجه أحمد والترمذي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.